الحمد لله الذي كرم الإنسان وجعله في الأرض خليفة. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والفضيلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعبوديته مقصد الخليقة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله طهرنا بهديه من الغل والحسد وجعل قلوبنا سليمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا على خير سليقة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من حكمة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الإنسان خليفته في الأرض، يقيم سننه ويظهر عجائب صنعه وأسرار خليقته وبدائع حكمه ومنافع أحكامه. وهل وجدت آية على كمال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم؟ اقتضت رحمة الله وسنته في خلقه أن يستخلف على الأرض من يشاء من عباده. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والاستخلاف ابتلاء وامتحان. قال تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يرث الأرض من أحسن القيام بواجب الخلافة. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الاستخلاف يقتضي عبادة الله وتحقيق نهج الله والصلاح والإصلاح وتعمير الأرض وبناء الحياة بالقول والعمل والإنتاج والتعليم والتعلم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن النخلة، كل شيء فيها ينفع والمؤمن خير كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. المسلم الذي يقبل الإسلام ديناً تصبح رسالته الالتزام بهذا الدين والدعوة إليه ونفع الخلق، وبهذا يكون عضواً نافعاً يثمر الخير ويقبل على الفضل والبر، يقدو شعاع نور ورافد بركة، قلبه مفعم بالمحبة، لسانه رطب بالمودة، يده مبسوطة بالنعمة، يفيء على من يلقاه. المسلم يعيش من أجل رسالة سامية وغاية نبيلة، يحيا من أجلها، يكافح في سبيلها، يحقق الصالح العام، يرتقب في ظله الأمان، يسخر من أجل رسالته عمله، ويخدم من مركزه دينه. وقد ترى سليم الجسم كامل البنيان لكنه مضطرب في الحياة بلا أمل يسير معه، ولا عمل يشغله، ولا رسالة يعتز بها ويخلص لها. قال الشافعي رحمه الله: إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، وفي أحضان البطالة تولد الرذائل. صاحب الرسالة يبدأ بإصلاح نفسه ومحاسبتها، وتمتد رسالة المسلم إلى تمدد نفعه وإصلاح غيره ورعاية الآخرين، مع سمو الغاية وعلو الهمة بحراسة الملة وخدمة الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. المسؤول المسلم رسالته في الحياة تحقيق مصالح رعيته بإقامة العدل وإحقاق الحق، يجتهد في تحقيق ما ينفعهم ودفع ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وأن يأخذ على أيدي السفهاء والفسقة ويردعهم عن المعاصي والظلم والفوضى. رسالة العلماء في الحياة عظيمة، فهم خلفاء الرسل وورثة الأنبياء، والواجب على أهل العلم حماية المجتمع من آفة الجهل وفساد العقائد، وتنوير السبل بكشف الشبهات. يعلمون الناس أمور دينهم، العالم يصلح ما أفسد الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على الأذى. والمربي المسلم مسؤوليته أن يجسد النموذج الصحيح للمسلم بإصلاح الحال وتربية الأجيال وتمثل سام الأخلاق، لتصل الرسالة إلى كل قلب وتهذب الفكر وتبعث الحياة في الحياة. سلوك المربي قدوة، وأفعاله عدل وحكمة، ومواقفه فضيلة. والمرأة المسلمة رسالتها في الحياة تعهد الفضيلة في المجتمع بناءً وحراسة، وتكوين المجتمع الصالح زوجةً وأمًا. تكون المرأة لزوجها سكنًا وأمنًا وطمأنينة، تجعل المنزل عش سعادة ومكمن مودة ورحمة، ترعاه بعطفها وحنانها، تنشئ أطفالها على مبادئ الإسلام، تحكي لهم قصص الأنبياء وعظماء الإسلام، تفقههم في الدين وتبين هدي سيد المرسلين. والشاب المسلم رسالته في الحياة أن يعتز بإسلامه ويقوي إيمانه ويفهم دينه ويسير وفق تعاليمه ويحصن عقله ويسعى لإصلاح نفسه، يحافظ على سلامة مجتمعه وأمنه، يفقه واقعه، يصلح عيبه ويفقه واقعه، وينهل من معين العلم في كل التخصصات. والمسلم في بلاد غير المسلمين رسالته أن يمثل قيم الدين وأخلاقه وأحكامه، ويقدم صورة الإسلام الناصعة وسماحته الهادية في العقيدة والأخلاق. فالمسلمون هم خير الناس للناس وأرحم البشر بالبشر. والإعلام المسلم رسالته عظيمة لضخامة تأثيره وسعة أثره في تبليغ رسالة الإسلام وتوضيح هديه والذود عنه. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الإعلام يخدم الإسلام قولاً وفعلاً، يقاوم الإلحاد والرذيلة، يحصن العقل والروح والقلب من غواية الرذيلة ولوثات الانحلال وضلال الأفكار المنحرفة.